مع توفر الإمكانية والعدل دون أن يكون هناك مبرر آخر أسمى من مجرد الشهوة؟ يجوز أن يكون مبرر لتعدد الزوجات أن يقبل وطره إذا كانت الزوجة لا تعفه واحدة فلا مانع، قد تكون زوجة أيضا لا تعفه، والناس أقسام وطبقات، فلا بأس أن يتزوج الثنتين والثلاث والأربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك وظن في نفسه العدل والقيام بما يجب، فلا بأس بذلك. الله يقول جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا واحدة. فلا بأس أن يتزوج يجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوطر والراحة إليها والسكن إليها مع الزوجة الأولى ومع الثانية ومع الثالثة والرابعة. الرابعة هي